الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أسأل الله أن يوفقني ويوفقكم لما يحبه ويرضاه. الله تبارك وتعالى يجعلنا من الموفقين، الله يجعلنا من المتفقهين في الدين. النبي عليه الصلاة والسلام قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. الله يجعلنا من هؤلاء. كنا أمس تكلمنا عن معاصي الفرج، وبقي علينا معصية واحدة من معاصي الفرج مما ذكره المؤلف رحمة الله عليه ورضوانه لم نتكلم عنها. إن شاء الله نكمل من حيث كنا وصلنا. تفضل حاج. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله: وترك الختان للبالغ ويجوز عند مالك. الشرح أن من محرمات الفرج ترك الختان بعد البلوغ. الشافعي رضي الله عنه وجزاه الله عن المسلمين خيرا قال: الختان واجب على البالغ سواء كان ذكرا أو أنثى، يعني إذا لم يختن الصبي أو الصبية في الصغر، إذا بلغ يجب عليه أي وعليها الاختتان. فإذا الختان واجب بعد البلوغ. ليش قالوا بعد البلوغ؟ لأنه قبل البلوغ لا يكون الشخص مكلفا، ما هيك؟ الصبي الصغير ليس مكلفا. إذا ترك الصلاة أو ترك الصيام أو ترك نحو ذلك من الواجبات ليس عليه إثم لأنه غير مكلف، بعد لا يجري عليه القلم، ما هيك؟ لا يكتب عليه معصية، بعد لا يكتب عليه معصية، ما هيك؟ أما إذا فعل طاعة هذا يكتب له، أما وليه يوجد أشياء تجب على الولي متعلقة بالصبي، لكن الصبي نفسه لا يقال يجب عليه كذا ويحرم عليه كذا قبل البلوغ، ما هيك؟ أما بعد البلوغ صار إيش؟ صار مكلفا. لذلك قالوا يجب الختان، ترك الختان بعد البلوغ معصية. إذا بلغ وكان غير مختون يجب عليه أن يختتن ذكرا كان أو أنثى. نعم. فإنه يجب على المكلف غير المختون الختان إن أطاق ذلك، يعني إن أطاق ذلك، إن كان لا يحصل له ضرر، هذا معنى إن أطاق ذلك، إن كان لا يحصل له ضرر يبيح له ترك الختان، مش يعني شوية ألم أو نحو ذلك، لا، ضرر، إن لم يحصل، إن كان لا يحصل له ضرر يبيح له ترك الختان يجب عليه أن يختتن عند ذلك. ويحصل ذلك بقطع قلفة الذكر. بالنسبة للذكر الختان يكون بقطع القلفة. القلفة هي هذه الجلدة التي تغطي الحشفة، تقطع هذه الجلدة بهذا يكون الختان للذكر. ويجب عند الإمام الشافعي ختان الأنثى أيضا بقطع شيء يحصل به اسم القطع من القطعة المرتفعة كعرف الديك من الأنثى. بأدنى شيء ختان الأنثى يحصل بأدنى شيء من القطع في هذا الذي ذكره، أقل شيء يكفي ما يسمى فيه قطع. ومذهب مالك وغيره من الأئمة ولا عيب في هذا، هذا ما في شيء بيأثر على يعني هذا ليس عيبا، بل هذا شيء حسن، بل هذا واجب في مذهب الشافعي رضي الله عنه. فرض عند الشافعية ختان الذكر البالغ الذي لم يختتن والأنثى البالغة التي لم تختتن، ليس كما يفعل بعض الناس في هذه الأيام أنه بيعملوها كأن قصة كبيرة. لا أدري إن كنتم سمعتم بمثل ذلك، أنه يختنون النساء أنه للشهداء، يعني أنه ما ليش ما بيحكوا عن ختان الذكور؟ هذا قطع وهذا قطع، إيش معنى يعني ختان الإناث قصة كبيرة وختان الذكر ما حدا بيحكي كلمة؟ هؤلاء الكفار بعضهم يعمل ضجة كبيرة من هذا، أنه كأنه هذا شو إيذاء، وهو ليس إيذاء، إنما هذا شيء جاء به الشرع، كما أن الذكر يختن المرأة تختن، هاي كل القصة ليس فيه إيذاء. بل لو كان يحصل إيذاء شديد بحيث كان يباح له ترك ذلك لا يختن عند ذلك، لا الذكر ولا الأنثى، كلاهما في هذا سواء. لكن بعض الناس يكرهون الإسلام، يحاولون أن يطعنوا في الدين بطرق مختلفة. تعرفوا ليش ما بيحكوا عن ختان الذكر؟ تعرفوا ليش؟ طب ليش بيحكوا عن ختان الأنثى؟ يتكلمون عن ختان الإناث حتى يطعنوا بالإسلام، ولا يتكلمون عن ختان الذكر لأن اليهود يختتنون، لذلك ما بيحكوا شيء عن ختان الذكور، ما بيقربوا عليه. أما ختان الأنثى لأن اليهود لا يفعلونه يتكلمون عنه ضجة بمصر، لأن أهل مصر شافعية بأغلبهم، بمصر يختنون الإناث. أو شو يعني؟ شو بمصر يختنون؟ شو يعني بمصر يختنون الإناث؟ شو يعني؟ ما عندكم بتبخوا شو الخد والأنف والعين وهذا، وما حدا بيحكي شيء، إنه شو معنى هذا؟ هذا يسكت عنه وهذا يتكلم عنه، لكن مرادهم الطعن في الدين. أعجبهم أو لم يعجبهم، نحن إن شاء الله نمشي ونتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما أمر به ربنا عز وجل فهذا هو الأمر، وما هذا هو المأمور به، وما نهى عنه ربنا عز وجل هذا المنهي عنه شرعا. أعجب ذلك من أعجبه وأغضب من أغضبه. الله يحسن لنا الختام. تفضل تفضل. ومذهب مالك وغيره من الأئمة أنه ناقصنا لكع بن لكع يريد أن يتكلم بالطعن بالشريعة في هذه الأيام، تطلع فيه أو فيها اللي عم يحكي، لا حول ولا قوة إلا بالله. امضي امضي خي امضي يا حاج امضي. ومذهب مالك وغيره من الأئمة أنه غير واجب على الذكر والأنثى، وإنما هو سنة. أما المالكية وغيرهم، ليس فقط المالكية وغيرهم من الأئمة، فالختان عندهم سنة، يعني إذا تركه الشخص ذكرا أو أنثى فليس عليه ذنب. ومن هنا ينبغي التلطف بمن يدخل في الإسلام وهو غير مختتن، لأن بعض الناس إذا دخل في الإسلام وهو غير مختتن وقلت له يجب عليك أن تختتن، بعضهم يتوهم يظن أن هذا الأمر شيء صعب جدا، قد ينضر منه، بيجي أفكار يظن أن هذا يعني شيء سيحصل له منه ضرر كبير، أو بيصير بيتوهم، لذلك إذا كان يخشى من الذي هذه حاله إذا قيل له يجب عليك الختان لا تقل له ذلك، إنما اسكت عن هذا إلى أن يتغير حاله ويسعنا السكوت، ولا يكون أخذا بمذهب من؟ بمذهب مالك. إن شئت تقول له الإمام مالك يقول هو غير واجب، أنت يسعك أن تأخذ بمذهب مالك في هذا ولا حرج، مالك وغيره مش بس مالك رضي الله عنهم. فلا ينبغي. أما سيدنا إبراهيم لما أمر بالختان كان ابن 80 لما أمره الله بالختان، فورا اختتن إسراعا في طاعة الله تعالى. جاء في الحديث أنه اختتن بالقدوم إسراعا في طاعة الله. بعض الناس قال، بعض العلماء قال القدوم يعني موضع، أول ما أمر بذلك اختتن هناك، وبعض الناس قال القدوم هو هذه الآلة المعروفة لها حد، هذه الآلة لها حد اختتن بها إسراعا في طاعة الله تعالى صلى الله عليه وعلى نبينا وسلم. فلا ينبغي أن يكلم بذلك إن كان يخشى منه النفور من الإسلام. واضح ما هيك؟ الذي دخل في الإسلام حديثا إذا كان يخشى منه النفور من الإسلام إن كلم بالختان لا يكلم. مذهب مالك أنه إيش؟ أنه إيش؟ سنة ليس واجبا. معاصي الرجل. قال المؤلف رحمه الله: فصل. ومن معاصي الرجل المشي في معصية كالمشي في سعاية بمسلم أو في قتله بغير حق. الآن انتقل من الكلام عن معاصي الفرج إلى الكلام عن معاصي الرجل، لأن الرجل أيضا لها معاص، كما أن اليد لها معاص والعين لها معاص والأذن لها معاص والفم له معاص، أيضا الرجل لها معاص. الشرح: أن من معاصي الرجل التي من الكبائر استعاية بالمسلم للإضرار به. شو يعني استعاية بالمسلم؟ يعني أن يسعى الشخص ليضر بالمسلم عند الحاكم، أن يذهب إلى الحاكم فيكلمه ليظلم هذا المسلم، ليضر المسلم ظلما، هذه معناها استعاية بالمسلم. يكون هناك شخص واحد يكرهه لا يحبه يريد أن يضره، شو بيعمل؟ يذهب إلى الحاكم فيعمل طريقة حتى يضر هذا الحاكم هذا الشخص ظلما، هذه هي السعاية بالمسلم. لأن السعاية فيها أذى كبير. ليه؟ لأنه يحصل بها إدخال الرعب إلى المسعي به. عندما يقال لهذا الشخص المسعي به: السلطان يريدك، طالبينك بالمغفر مثلا، هذا المقصود، طالبينك القاضي الفلاني عمل فيك مذكرة استدعاء، مذكرة جلب أو نحو ذلك، أو إذا ما بدنا نحكي على القاضي والهيدا، إجوا هوليكي عم يسألوا عنك. مين هولي؟ مخابرات مثلا، إجوا عم يسألوا عنك، شو بيصير فيه؟ أيوة، كيف هذا؟ هذا ليس شيئا هينا، الله أكبر، هذا ليس شيئا هينا، هذا ليس شيئا هينا. وكم من الناس في هذه الأيام يفعلون هذا، كم؟ لأنه يحصل بها إدخال الرعب إلى المسعي به وإرجاف أهله. إرجاف أهله يعني إخافة، شدة إخافة أهله، ترويع أهله. نعم. وترويعهم بطلب السلطان الحاكم، يعني مين مكان هالحاكم؟ نعم. ويدل على ذلك حديث الترمذي. مما يدل على عظم هذا الذنب، على أن هذا الذنب من الكبائر، هذا الحديث الذي رواه الترمذي، أن يهوديين سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن قوله تعالى: ولقد آتينا موسى تسع آيات بينات. كان يهوديان في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، فقال أحدهما لصاحبه: تعال بنا إلى، نذهب إلى هذا النبي لنسأله. فقال له الآخر: لا تقل نبي، فإنه إذا سمعك تكون له أربعة أعين. يعني إذا قلت نبي أنت تؤكد ما يقول، هن كفار. قال: لا تقل نبي. ذهبا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألاه عن تسع آيات بينات. قالوا له: هناك تسعة آيات أوحيت إلى موسى، تسعة أمور أوحيت إلى موسى، ما هي هذه الأمور التسعة؟ وكانوا يعرفون، كانا يعرفان أن العرب ما كان لهم خبرة بهذه الأشياء. هما يريدان إيش؟ أن يمتحنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسألاه عن هذه الأمور التسع، فأجابهما رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقبلا يده ورجله وقالا: نشهد أنك نبي. لكن ما أسلما، ما قالا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، قالا: نشهد أنك نبي، ولم يسلما. قال: ما يمنعكما أن تتبعاني؟ قالا: يعني لماذا لا تسلماني إذن؟ قالا: إنا نخاف إن اتبعناك أن تقتلنا يهود، وإن داود دعا ربه ألا يزال في ذريته نبي. يعني أنت لست من ذرية داود، وداود دعا ربه أن تبقى النبوة في ذريته، وأنت لست من ذرية داود، ونخاف إن اتبعناك أن تقتلنا اليهود. وكذبا في هذا، داود ما دعا ربه بذلك، لكن هما هكذا قالا، ما أسلما، ما أسلما. من امضي. فأجابهما النبي وذكر منها: ولا تذهبوا ببريء من إلى التسعة، منها، من هذه الأمور التسعة التي نزل الوحي بها على سيدنا موسى. إيش؟ ولا تذهبوا ببريء إلى ذي سلطان ليقتله. نعم، ولا تذهبوا ببريء إلى ذي سلطان ليقتله، هذا من كبائر الذنوب. والحديث الذي ذكرناه فيه دلالة أيضا على شيء آخر. أحيانا بعض الناس يقولون: جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام فأراد أن يقبل يده فاجتذبها وقال: لا تفعل. هذا غير ثابت، هذا الحديث غير صحيح. الرسول عليه الصلاة والسلام قبل رأسه وقبلت يده وقبلت رجله، ولم ينكر صلى الله عليه وسلم. ومن جملة الأمثلة على ذلك هذا الحديث الذي ذكرناه، حيث قبل اليهوديان يده ورجله، ليس يده فقط ورجله، ولم ينكر عليهما رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا تتابع المسلمون، إذا ظنوا الفضل بإنسان يقبلون يده، لم ينكر ذلك أحد من علماء المسلمين. لكن بعض الناس بأيامنا لا يعرفون هذا، إذا شافوا إنسان عالم تقي الناس يقبلون يده، بعض الناس يقول: شو هذا ببسول إيده؟ أوف، أنه وإيش في هذا؟ أليس تلتمس بركة الإنسان التقي الصالح؟ إيش في هذا؟ إيش في هذا؟ امضي. الحديث: وهذا إذا سيدنا علي كان يقبل يد عمه العباس يقول يا عم ارضى عني. ايش في هذا؟ سيدنا عمر بعض الناس قبل يده وغيرهم وغير النبي عليه الصلاة والسلام وعلي وعمر خلق امضي امضي. وهذا إذا كانت السعاية به بغير حق. نعم. أما السعاية بحق فهي جائزة. نعم، أما إذا كانت السعاية بحق يجوز. أحيانا يكون الشخص يفعل شيئا يؤذي المسلمين، مطلوب كفه عن هذا الإيذاء، وأنت لا يكون باستطاعتك أن تكفه، شو بتعمل؟ تشكوه إلى السلطان، ما هيك؟ هذا ما فيه حرج، تقول كفه عن إيذاء المسلمين، هذا ما فيه حرج. إنما الحرام أن يسعى الشخص بمسلم ليؤذى ظلما، هذا الذي لا يجوز في شرع الله تعالى. وقد حصل من هذه الطائفة المسمات حزب التحرير التي سبق ذكرها، وكذلك يحرم المشي بالرجل في كل معصية كالمشي للزنا بامرأة أو التلذذ بها بما دون ذلك. كمان كذلك كل مشي بقصد فعل معصية فهو حرام. واحد ذاهب يمشي ليسرق عليه ذنب بمشيه، واحد ذاهب يمشي ليزني عم يمشي حتى يزني عليه مشي عليه ذنب بمشيه، إنسان يمشي ليضرب مسلما ظلما عليه ذنب بمشيه، كل مشي في معصية فيه ذنب. امرأة سافرت بغير محرم من غير عذر وحدة عليها، إذا سافرت مشيا عليها ذنب بمشيها. امرأة خرجت من بيت زوجها بدون رضاه بغير عذر، هذه عليها ذنب بخروجها. إن خرجت مشيا فيكون عليها يكون عليها ذنب بشو بمشيها. وهكذا كل معصية مثل هذه فهي من معاصي الرجل. بتكون معصية بس مش مشي، شيء تاني. نعم صحيح. وقد تكون من معاصي الرجل، بتكون شيء آخر غير الرجل لكنها معصية. وقد حصل من هذه الطائفة المسمات حزب التحرير التي سبق ذكرها أنهم نشروا بطرابلس الشام منشورا يتضمن جواز مشي الرجل للزنا بامرأة، وزعموا أن هذا جائز، إنما الحرام الزنا الحقيقي باستعمال الآلة. قالوا وكذلك المشي بقصد الفجور بغلام لا يكون معصية إلا باستعمال الآلة فيه. نعم. وكفاهم هذا خزيا. كل المسلمين يعرفون أن المشي إلى المعصية حرام. في هذا الزمن طلعت طائفة يقال لها حزب التحرير. تسمعون بحزب التحرير؟ يسمون أنفسهم حزب التحرير الإسلامي. الذي أسس هذا الحزب رجل يقال له تقي الدين النبهاني، مات في لبنان أثناء الحرب الأهلية، مات كأنه كان يعيش في مات هنا في بيروت في أثناء الحرب الأهلية، يقال له تقي الدين النبهاني. هذا الرجل طلع بفكرة جديدة. إيش قال؟ قال المسلمون الآن ليس عليهم خليفة، وهم ما أقاموا خليفة، بما أنهم ما أقاموا خليفة فكلهم آثمون. قال أليس إقامة الخليفة فرض وهم ما أقاموا الخليفة فكلهم آثمون يجب عليهم إقامة الخليفة. إقامة الخليفة فرض لكن فرض عند إيش؟ عند الاستطاعة. الذي يستطيع أن يقيم الخليفة ولا يقيم يكون إيش؟ آثما. هؤلاء الحكام يستطيعون لو أرادوا أن يتفقوا على خليفة ليس كذلك؟ فيقيمونه، فإذا تركوا ذلك هم قصروا في هذا الأمر. أما من كان مثلي ومثلك من أين يكون عليه ذنب إن لم يقم خليفة؟ نحن نستطيع أن نقيم خليفة؟ لا نستطيع أن نقيم خليفة، فمن أين يكون علينا ذنب؟ إنما الذنب على من استطاع فلم يفعل، أما غير المستطيع فليس عليه ذنب. ليش طيب طلع هذا تقي النبهاني بهالأمر؟ حتى يحمل جماعته ليبايعوه هو خليفة. شو بيقولون؟ إن لم يبايع الواحد خليفة ومات من غير أن يبايع خليفة تكون ميتته كميتة الجاهليين. بخاف اللي عم يسمعوا اللي ما بيعرف هو إلى ماذا يرمي وشو أصل فكرته لوين بده يوصل وما عنده علم بالشرع، بخاف بيقول أنا ما بدي يكون مثل هول. بيقول له إذن عليك أن تبايع خليفة حتى لا تكون مثل ذلك. مين بدي بايع؟ جمعته بيقولوا له بايع مين؟ بايع تقي الدين نبهاني خليفة. وإنه شو يعني بايعوا خليفة؟ لا طالع بإيده يعمل شيء ولا شيء، قاعد بمحل بايعوا 10 خليفة صار خليفة. الخليفة يصير خليفة بمبايعة أهل الحل والعقد، مش بمبايعة مين من كان اجتمعوا. هلأ إذا اجتمع 10 بمحل بشي بيت وبايعوا واحد خليفة صار خليفة المسلمين أمير المؤمنين بمجرد ذلك؟ لا، إنما الخليفة يصير خليفة بمبايعة أهل الحل والعقد. مش هودي كم واحد بيجوا بايعوا لتقي النبهاني صار ما بس هيك، شو عمل هو؟ واحد من أولاده عينه قال له أنت أمير مصر، إيه عم بيعين ولاد كمان، وأنت أمير العراق، وأنت أمير كذا ونحو ذلك. أمير على مين؟ ما حدا بيطلع فيه. لو بيعمل بمصر هيك بده يحكي كلمتين ما حقول وين بيصير أمير. لكن هكذا الهوى يعمي ويصمي. في ناس بيكون هم أن يصلوا إلى السلطة وعندهم هم هوس، مثل ما في ناس هوسهم إيش؟ المال. في ناس هوسهم السلطة، بدهم يوصلوا للسلطة وما بيطلع بإيدهم، بيعملوا هيك شغلات حتى يصير على القليل ينبسط أنه أمير على شيء 4-5 يبا هو خليفة على زعمه ونحو ذلك. حقيقة هذا الذي حصل من تقي الدين النبهاني. ولو اقتصر ضرره على هذا لقلنا ضرره في هذا فقط، لكن لم يقتصر ضرره على هذا بل تعدى إلى غير ذلك. قبل أن نذكر هذا، الذي قاله تقي الدين النبهاني عكس ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرسول عليه الصلاة والسلام سأله بعض الصحابة حذيفة بن اليمان. حذيفة كان يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشر والفتن. كان غيره كان يقول إن الناس يسألون رسول الله عن الخير، وكانوا يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يصيبني. كنت أسأله عن الفتن والأمور التي فيها شر حتى أعرفها فأجتنبها. من جملة ما سأله حذيفة، ما سأل النبي عليه الصلاة والسلام، قال للنبي صلى الله عليه وسلم إنه إذا كان فتنة بين المسلمين ماذا أفعل؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال له أنت تكون مع الخليفة، لا تخرج على الخليفة لخلعه، لقتاله لخلعه. قال فإن لم يكن لهم يا رسول الله إمام ولا خليفة، إذا كنا في زمان، إذا صرنا في زمان كزماننا هذا ليس هناك خليفة على المسلمين، قال فاعتزل تلك الفرق كلها، يعني إذا تقاتل الناس للدنيا وما في خليفة شو بعمل؟ قال فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تلقى الله وأنت عاض على جذع نخلة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ما قال له الرسول عليه الصلاة والسلام إن لم يكن خليفة لابد أن تبحث عن أي كان فتبايعه خليفة، ما قال له ذلك، إنما قال له فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تلقى الله تعالى وأنت عاض على جذع نخلة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، يعني إياك أن تنغمس مع طائفة ضد طائفة في قتال لأجل إيش؟ لأجل الدنيا. اعتزل تلك الفرق كلها. تقي الدين النبهاني ما التزم بما قال النبي عليه الصلاة والسلام، إنما قال لابد، ولو كانوا غير قادرين لابد من ذلك. كيف يعني؟ كيف هذا؟ قال الذي لم يبايع خليفة فإنه آثم، يموت ميتة جاهلية. هذا الشيء ولم يقف ضرره عند هذا، ولا ضرر حزب التحرير عند هذا، بل زادوا على ذلك. تقي الدين النبهاني ايش قال؟ قال افعال الانسان التي يعملها الانسان من خير وشر، افعاله الاختياريه، اذا قام، قعد، مشى، تكلم، صلى، صام، قتل، سرق، زنى، امن، كفر، قال افعال الانسان الاختياريه، هذه الافعال لا دخل للقضاء والقدر بها. على زعمه هذه الأفعال تحصل بغير تقدير الله وبغير قضاء الله. فكذب قول الله تبارك وتعالى إنا كل شيء خلقناه بقدر، إنا كل شيء خلقناه بقدر. عبد الله بن عمر، شوفوا وين هذا الخبيث وأين عبد الله بن عمر رضي الله عنه. عبد الله بن عمر رضي الله عنه جاءه شخص يسأله عن القدر، فأخبره عبد الله بن عمر بما حصل مع بأمر حصل مع النبي عليه الصلاة والسلام. كان هذا الرجل إيش قال له؟ عندنا في بلدنا، هذا الرجل كان يسكن البصرة، قال خرج أناس في بلدنا ينفون القدر، يقولون لا قدر، أعمال الإنسان ليست بتقدير الله، مثل كما قال تقي الدين النبهاني تماما. فأنا جئت أسألك عن هؤلاء. عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أجاب السائل، فبدأ بجوابه بذكر حديث للرسول عليه الصلاة والسلام يبين فيه أن الإيمان بالقدر ركن من أركان الدين، ركن من أركان الإيمان لا بد منه. ثم إيش قال؟ أتبعه فقال له إذا لقيت هؤلاء فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني، ولو أنفق أحدهم مثل أحد ذهبا ما قبله الله منه حتى يؤمن بأن ما أصابه ما كان ليخطئه، وما أخطأه ما كان ليصيبه، ويؤمن بالقدر كله. معناه لو مهما فعل لا يقبل الله منه. شو يعني؟ شو يعني؟ كافر يعني. لو أنفق مثل أحد ذهبا لا يقبله الله منه حتى يؤمن بالقدر كله. هكذا قال عبد الله بن عمر. تقي الدين النبهاني ايش قال؟ مستندا الى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، تقي الدين النبهاني ايش قال؟ قال افعال الانسان الاختياريه لا دخل للقضاء والقدر بها. كذب دين الله تبارك وتعالى وكذب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذب كتاب الله سبحانه وتعالى. ما بس هيك، ما اقتصر ضرره وجماعته على هذا، بل كمان من جملة ما قالوه أن الواحد إذا مشى إلى الزنا ما عليه ذنب بالزنا، ما عليه ذنب بالمشي. إذا مشى للسرقة بالمشي ليس عليه ذنب. إذا مشى ليفجر بغلام لللواط بالمشي ليس عليه ذنب. ما بس هيك، قال كمان لو قبل الشخص امرأة أجنبية ليس عليه ذنب، لا أمه ولا أخته ولا عمته ولا خالته ولا مرته ولا أمته، لا لا لا، إنما أجنبية. أجنبية يعني من من هول، بنت الجيران التي ليست من هؤلاء. يقول لو قبلها ليس عليه ذنب. إلى غير ذلك، مش بس هيك، ومقالات أخرى فاسدة والعياذ بالله تبارك وتعالى. فاحذروا هؤلاء وحذروا منهم، لأنهم يأتون إلى بعض الشباب الذين ما تعلموا علم الدين فيلقون إليهم ببعض الكلام المعسول. كل مسلم يحب لو كان هناك خلافة، ما هيك؟ كل مسلم يحب لو كان هناك خليفة يحكم بالعدل، أليس كذلك؟ كل واحد، كل فيأتون إلى المسلمين يقولون انظر، والآن أنت ترى كيف حال المسلمين، الشدة على المسلمين كبيرة، ما هيك؟ ليس في ناحية واحدة ولا ناحيتين ولا ثلاثة ولا أربعة، ولا في أمر ولا أمرين ولا ثلاثة ولا أربعة، بل أكثر من ذلك. يأتون إلى الشباب الذين ما تعلموا علم الدين فيقولون الذي أهمله أهله، ربوا أهله مثل ما بربي الواحد بقرة، ما علموه شيئا من علم الدين ولا أرشدوه إلى ما فيه نجاته في الآخرة. البقرة الواحد إذا رباها شو بيعمل له؟ لا لا لا، لو فرضنا ما بده يذبحها، يطعمها ويسقيها ويؤمن لها المأوى ونحو ذلك. وهيك بعض الأهل هكذا يربون أولادهم، طعام وشراب ولباس وبيت وكسوة ونحو ذلك. أما علم الدين الذي يميز به بين الحلال والحرام، ما يجوز وما يجوز، يعرف به الشخص كيف ينجو في الآخرة وكيف يقي نفسه من الذئاب التي في هذه الدنيا من شياطين الجن والإنس، لا يعلمونه. فينشأ الولد، بعض الأهل يحاولون والولد لا يقبل، ما هيك؟ هذا لا نتكلم عنه، لكن كثير من الأهل لا يلتفتون إلى هذا، بل كثير من الأهل هم يحتاجون أن يتعلموا حتى يعلموا أولادهم. فاقد الشيء كيف يعطيه؟ أنا ما معي مصاري، كيف بدي أعطيك مصاري؟ ما عندي علم كيف أعلمك؟ أنا إن لم يكن عندي علم كيف أميز بين الحسن والقبيح حتى أقول لك افعل هذا واترك هذا؟ ما أنا ما بعرف، إذا كنت جاهلا كيف أبين لك؟ وكثير من الأهل غرقوا في الجهل، وبالتالي غرق أولادهم شو؟ في الجهل. طلع هؤلاء الشباب لا يعرفون علم الدين، يأتي إليهم الواحد من حزب التحرير يقول انظر حال المسلمين هذه الأيام، كيف الشدة نازلة بهم، انظر كيف كان حالهم لما كان لهم خليفة يجمعهم، لما كان وقت كذا، لما كانوا في حال عز ومنع وقوة وكان الدين عزيزا، انظر كيف صار حالنا هذه الأيام، يحصل كذا يحصل كذا يحصل كذا، الكفر منتشر، الفسق منتشر، هذا لا بد أن نعمل على نصب الخليفة. يلعب له بعقلته، لابد أن نعمل على نصب الخليفة، لابد أنه نشتغل حتى نطبق شو بيسمون ضباط الجيش يعملوا انقلاب ويحطوا خليفة، هيك بيقولوا، هكذا يقولون حزب التحرير، هكذا يتكلمون في هذا الأمر، بيلعبوا بالشخص. وإيش يقولون مع هذا؟ هلأ بعض في أمور ما تقعد تدرسها، لشو بدك تقعد تتعلم هذا الأمر وأمور الدين؟ لماذا هذه الأيام إن لم يكن هناك خليفة بس هيك من شان الواحد يتعلم وما تطبق هالأمور؟ إذا بتجي بدك تطبقها ما فيك تطبقها، اترك هذا. هكذا يقولون إذا قبل منهم شو بيصير فيه؟ يهلك والعياذ بالله تعالى، يهلك. ويلقون إليه أشياء، مرة واحد من رؤوسهم من زعمائهم كنت أكلمه، قال لي قلت له كيف تقولون عن مسألة كذا كذا كذا، هذا ضد الدين لأنه كذا كذا، قال هذا اجتهادنا. قلت له اجتهاد؟ أي اجتهاد مع وجود النص؟ أنتم عندك، أنت فيك آلات الاجتهاد. المجتهد لابد أن يكون عنده كذا وكذا وكذا وكذا، أنت فيك آلات الاجتهاد. قال هالأيام الاجتهاد أسهل من قبل، واحد بيروح على المكتبة بيشتري كتب الحديث مطبوعين بيجيبون وبيجتهد. انه شو هالحكي هذا؟ يعني مثل اللي بيقول بروح انا بشتري لي هلا كتابين ادويه وبعمل طبيب، او كتابين شو بحطهم بهالبيت وبعمل طبيب، بعمل لك عمليه قلب كمان. ما حدا بيرضى يسلم حاله لهيك شخص، ما هيك؟ وهذا في البدن. كيف امر الدين؟ امر الدين اولى بالاحتياط له من امر البدن. واحد كان معهم أخبرني ثم تركهم، الله تفضل عليه. هذا كان قاعد وقتها بهالمناقشة هاي، لما حصلت المناقشة تركهم الحمد لله. قال لي كانوا يقولون لنا أنه شو فيها إذا واحد بس مرة أجنبية؟ ليش القبلة إيش هي؟ تحريك الشفتين. ليش تحريك الشفتين حرام؟ يجوز أن هكذا. شو هالسخافة هاي؟ تحريك الشفتين حتى تنظروا حال هؤلاء. هذا حال حزب التحرير، هؤلاء لا يجوز السكوت، لا يجوز السكوت عن التحذير منهم، لا يجوز أن يسكت الإنسان عن التحذير منهم، بل لا بد أن يحذر منهم نصيحة للمسلمين، دفاعا عن دين الله ونصيحة للمسلمين، حتى لا يقع المسلم الجاهل في شراكهم. نعم تفضل حاج. لا امضي امضي. قال المؤلف رحمه الله: وإباق العبد والزوجة ومن عليه حق عما يلزمه من قصاص أو دين أو نفقة أو بر والديه أو تربية الأطفال. تقي الدين النبهاني رأوه يوما خارجا من السفارة البريطانية هون ببيروت. هذا ليس خيالا، من نكتة؟ من ليس نكتة؟ هذا ليس نكتة، ولو كان مشهورة بين الناس، مشهورة لأنه يعني ليس نكتة. من مش نكتة؟ شو بيقول؟ ليس طرفة بعض الناس ألفها؟ لا لا لا، هذه حادثة حصلت والذي شهدها موجود ما زال حيا، أعرفه كما يعرفه بعض غيري. رأوه خارجا من السفارة البريطانية ومعه مال، وجدوا معه مالا، فقالوا ما هذا؟ من أين هذا المال؟ هذه العملة من أين؟ قال من السفارة. قال كيف أخذت منهم المال؟ قال عرضنا عليهم الإسلام فأبوا، فطالبناهم بالجزية. زعموا أخذ جزية، السفارة البريطانية دفعت له المصاري جزية. حقيقة هذا مش هيك نكتة مثل بسموها بالعامية مزحة هيك، لا، بل الذين سمعوا منه هذا معروفون بأشخاصهم، معروفون. امضي امضي هكذا صدق. قال المؤلف صحيح مرة شيخ عبد الله، أنت اذكر لهم، اذكر اذكر لك، خلاص اذكر لك، يلا يا حاج. الشيخ رضي الله عنه كان مع بعض هؤلاء، فدخل الظهر ثم دخل العصر ولم يصلوا، فلما قيل لهم لما لا تصلوا قالوا لما يظهر الخليفة. قالوا للشيخ نحن نصلي لما يظهر الخليفة، هكذا يقول حاج، كان موجودا لما حصل هذا. بس حتى تشوفوا شو يعني هالجماعة، لا يجوز السكوت عنهم، عن التحذير منهم. تفضل، الله يكرمك. قال المؤلف رحمه الله: وإباق العبد والزوجة ومن عليه حق عما يلزمه من قصاص أو دين أو نفقة أو بر، أو بر والديه أو تربية الأطفال. رحمة الله على الشيخ عبد الله الهروي، مثل الجبل كان بوجه هؤلاء، لا يداهن ولا يحابي على حساب الدين أبدا، ولا أبدا. بعض الناس ما كانوا يفهمون هذا، لولا أنه ثبت العالم إذا سكت عن إنكار المنكر تنزل عليه لعنات الله، العالم إذا سكت عن إنكار المنكر تنزل عليه لعنات الله. شيخ عبد الله رحمة الله عليه كان جبلا لا يبالي، رضي من رضي وأبى من أبى، طالما هو يفعل ما أمر الله به ويقول ما أمر الله به. هكذا ينبغي أن يكون الإنسان رحمة الله عليه، ما كان يسكت عن التحذير من أهل الضلال. ونحن ينبغي أن يبقى هذا في قلوبنا، لأن هذا طريق الأنبياء. إذا سكتنا عن إنكار المنكر، أنا ما عم أقول من غير حكمة، لا، بالحكمة، لكن ليس معنى الحكمة السكوت، الحكمة ليس معناها السكوت. إذا سكتنا عن إنكار المنكر والأمر بالمعروف، أليس هكذا يضيع أمر الدين؟ كيف يضيع أمر الدين في ناحية من النواحي إلا بهذا، بالسكوت عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ لابد أن يتعلم حتى يعرف كيف يأمر وكيف ينهى، وإلا أحيانا يريد أن ينفع فيضر إن لم يتعلم. الشرح أن من معاصي الرجل التي هي من الكبائر إباق، أي هروب العبد أي المملوك ذكرا كان أو أنثى من سيده. من معاصي الرجل ما شاء الله. كان مرة بلغ الشيخ مقالة، بلغ الشيخ أن أناسا فاسدين يوسوسون إلى إنسان له شهرة، هذا الإنسان بين الناس يوسوسون له، هذا الرجل خارج لبنان يسكن. الشيخ بقي، وليس الوصول إليه سهلا، لا تصل إليه كما تصل إلى أي إنسان. بلغه أن أشخاصا يوسوسون إليه بخلاف الدين، خلاف العقيدة، ما تأكد لكن وصل إليه خبر بهذا. 8 سنين بقي الشيخ يحاول أن يوصل إليه النصيحة، ما مل ولا كل 8 سنين، أحيانا بواسطة رسالة، أحيانا بواسطة شخص يرسله، أحيانا كذا أحيانا كذا، 8 سنين ما نسي ولا مل ولا كل، 8 سنين وهو يحاول. بالأخير ضبطت، واحد كلم هذا الشخص وبين له، وكان هذا كمتقبلا، قال له للشيخ كلمته في كذا وكذا وكذا وكذا، وقال هكذا هذا اعتقادي لا أخالف، انتهى. ما عاد الشيخ يحكي بقصته بالموضوع، خلصنا. لكن 8 سنين 8 سنين وهو يحاول، من طريق هذا ومن طريق هذا ومن طريق هذا ومن طريق هذا ومن طريق الرسالة وغير ذلك، ما مل ولا كل. بعرفها مضبوط هاي القصة، أنا حضرت أولها وحضرت آخرها، 8 سنين رحمة الله عليه. تفضل. أن من معاصي الرجل الشرح أن من معاصي الرجل التي هي من الكبائر إباقة، أي هروب العبد أي المملوك ذكرا كان أو أنثى من سيده. إيه، العبد حرام أن يهرب من سيده بغير عذر. نعم، إذا أراد أن يقتله غير حق يهرب، أو أما إذا كان من غير عذر هروبه حرام. هروبه هذا بيكون من معاصي إيش؟ معاصي الرجل. والزوجة من زوجها كمان، الزوجة إذا هربت من بيت زوجها من غير عذر، خرجت من بيت زوجها من غير عذر، بغير إذنه بغير رضاه يعني هربت منه، إيش يكون هذا؟ من معاصي الرجل. وذلك كبيرة إذا لم يكن عذر. في الحالين كبيرة، إباق العبد والزوجة، كلاهما من الكبائر. وكذلك يحرم الهرب من أداء كمان الحق. يعني الزوجة إن كان لها عذر لا يحرم، البيت حيوقع عليها وهو بيقول لها ما بخليك تظهري من البيت، والبيت حيوقع عم بهرهر البيت رح يهبط عليها، هذا لها عذر أن تخرج. لا يعلمها علم الدين الذي تحتاج إليه، ولا يأتي لها بمن يعلمها، لها أن تخرج بغير إذنه لتتعلم ما تحتاج إليه. مثل هذا عذر، أما كلامنا إذا كان بغير عذر. نعم. وكذلك يحرم الهروب من أداء الحق الواجب على الشخص عما يلزمه. كمل. كأن لزمه قصاص بأن قتل نفسا معصومة عمدا ظلما، أو فقأ عين شخص معصوم عمدا ظلما، أو لزمه نفقة واجبة للزوجة أو للوالدين أو للأطفال. طيب، كذلك من معاصي الرجل أن يهرب الشخص مما يلزمه، الحق الذي يلزمه. مثلا واحد قطع يد شخص، يد مسلم، يلا واحد قطع يد مسلم، القصاص عليه الخليفة شو بيعاقبه إن لم يعفو عنه ذاك؟ بقطع يده. إذا هرب حتى لا يقام عليه هذا، عليه ذنب. إن شاء الله نقف هنا اليوم ثم نرجع إليه، كان بدي أقول غدا، نرجع إليه يوم الخميس إن شاء الله لنكمل. بارك الله فيك.